قد شققنا مروطهن مروطهن واختبرنا بها كما ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تنزل آيات الخمر والخمر عندهم أحب من الماء فتنزل فهل أنتم منتهون؟ انتهينا انتهينا. ويسارع كل أحد يكسر جرار الخمر جرار الخمر في بيته حتى من كان يتاجر فيها وهي رأس مال وهي أموال اليتامى أو لغيره يريقون الخمر حتى تصير أنهارا في شوارع المدينة. لماذا؟ لأنهم مسلمون والله عز وجل أمرهم أن ينتهوا عن الخمر فانتهوا. لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الربا كله تحت قدمي انتهى القوم عن الربا لتوهم للحظتهم. لماذا؟ لأنهم قبل الأمر بالربا أعلنوا أنهم مسلمون أعلنوا أنهم مسلمون. تنزل الآيات للتوجه إلى بيت المقدس يتوجهون إلى بيت المقدس بعد 16 شهرا أو 17 شهرا توجهوا إلى المسجد الحرام يتوجهون إلى المسجد الحرام حتى وهم في صلاتهم. فنصف الصلاة تكون جهة بيت المقدس والنصف الآخر تجاه المسجد الحرام. لماذا؟ لأنهم مسلمون ومن أسلموا له قد أمرهم بذلك. فمن فهم الإسلام على غير هذه الشاكلة فلم يسلم لله عز وجل. قد يكون أسلم لهواه لشيطانه لعاداته لتقاليده لمجتمعه ولكنه ما أسلم لله. فالإسلام لله معناها الدينونة له الخضوع له الذل له بمجرد أن يقول الله عز وجل أو أن يفهم من خطاب الله عز وجل أمر فإن المسلم مسلم لله يسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فبينما هو يصلي خلع نعليه. كل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا نعاله مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله لعلة لأذى أخبره جبريل أن فيهما خرج. فخلع الصحابة لماذا؟ دينون لله إسلام لله هذا الرسول الذي أرسله الله وقد فعل فليس لنا إلا أن نفعل. فهذه رسالة لكل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرى في يد أحدهم خاتما من ذهب فيخلعه ويلقيه ويقول لا يحل هذا لدخول أمتي. بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لصاحب الخاتم خذ خاتمك وأعطيه لأي أحد من زوجاتك من بناتك. قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلقيه ثم آخذه. امتثال استسلام. كيف يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وآخذه من بعده؟ جابر بن سليم يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعهد إلي يا رسول الله يعني وصني بوصية أمرني بأمر اعهد إلي يا رسول الله. قال لا تسبن أحدا لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. خلاص جاء أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدا. قال ما سببت أحدا لا صغيرا ولا كبيرا ولا عبدا ولا حرا ولا شاة ولا بعيرا. انتهى. إنه مسلم إنه مسلم وقد أمر من جاء بالإسلام من عند الله بأن لا يسب فانقطع عن السباب. يقول عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال فما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي. لماذا؟ لأنه مسلم. قال لا يبيت وعنده شيء يوصى فيه إلا والوصية تكون مكتوبة. لكن يكون عنده أموال وعنده متعلقات أو ديون أو غيرها ويبيت من غير وصية فلا. قال منذ أن سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ما بت إلا ووصيتي مكتوبة عندي. سبحان الله. معقل بن يسار كان قد زوج أخته لرجل وأكرمه ولكن هذا الرجل أهانها أشد الإهانة وطلقها. أهانها وأشد الإهانة وطلقها. فأقسم معقل بن يسار قال زوجتك وأكرمتك ثم تهينها وتطلقها. وفي رواية ثم تهين أختي وتطلقها وهذه أعظم سبة يمكن أن يسبه بها. قال والله لا ترجع إليك أبدا. أنت في البيت يا بنت الناس ما تخرجيش ولا ترجعيه أبدا وليها أخوها. قال والله لا ترجع إليه أبدا. فنزل قول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعضلها يعني يمنعها من الزواج. فلا تعضلوهن، قال معقل ابن يسار رضي الله عنه سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. نسي ما تعلق بنفسه، نسي إساءة هذا الرجل، نسي كل شيء أمام حدود الله عز وجل، أمام أمر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ليس مسلما لهواه، ليس مسلما لعادات المجتمع، ليس مسلما للحرج الاجتماعي الذي يحصل له، إنه مسلم لله رب العالمين. فرد أخته وزوجها لزوجها الذي أراد أن يراجعه. لماذا؟ لأن الله الذي أسلم له قد أمره سبحانه وتعالى. وعلى هذا صار الصحابة وسار من بعدهم حتى عوام الناس. يقول أبو إسحاق الحبان كنا يوما نقرأ على شيخ، أي يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. وكان رجل عامي جالس في وسط الحضور وكان بائعا للقت، والقت هو علف البهائم، علف الدواب، وكان بائعا للقت. فقال والله لا أبيع القت أبدا. هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، ففهم القتات يعني بائع القت، فانتهى عن البيع. فأخبروه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد القتات أي النمام. الشاهد من الحديث يا أخواني أو من هذا الأثر سرعة استجابة الناس لأمر الله عز وجل. ما يقول الحديث ممكن يحتمل أشياء أخرى، حتى أبحث عن مهنة أخرى، حتى أفعل كذا أو كذا كما يفعل الناس اليوم، لأنهم لم يسلموا بكليتهم لله رب العالمين. عباد الله، اقتنع الإنسان أو لم يقتنع، عنده صدود اجتماعي أو أمور اجتماعية أو أمور خاصة أو ليس عنده، إنه عبد لله. وقد أعلن يوم أن قال لا إله إلا الله أنه قد أسلم لله رب العالمين. أما المعترضون على الشرائع، المعترضون على الأحكام، الملبسون لها، فإن إبليس هو قائلهم في ذلك. يوم أن أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم فقال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أتدرون ما هذا المسلك الذي سلكه؟ إنه ترك الأمر الواضح من الله لأجل الرأي القبيح من نفسه. فليس لأحد أن يقابل الأمر الصريح بالرأي الفاسد القبيح. هذا ما فعله إبليس، الأمر من الله اسجد لآدم، وعقله الفاسد القبيح يقول كيف أسجد لمن أنا خير منه. هذا في نظر، هذا بتأويله واجتهاده الفاسد. وكذا كل العقول التي ترى مخالفة عندها لأمر الله عز وجل، لأمر رأته بعقولها أو بمجتمعاتها، فاعلموا أنها آراء فاسدة تهوي بأصحابها إلى الجحيم. ففي الحجاب تجد له شبهات، في تعدد الزوجات تجد لهم شبهات، في قطع يد السارق تجد لهم شبهات، في الاستفتاء في حدود الله وفي حدود الله تجد لهم استفتاءات وشبهات. ليس هذا الإسلام، وليس هؤلاء المسلمين، لأن الإسلام هو إسلام، الإسلام هو استسلام، الإسلام هو تسليم للذي أسلمت له. فمن لم يسلم لله بهذه الطريقة فليراجع إسلامه ولينظر إلى أي شيء قد أسلم. عباد الله، أليس لله أحكام في الأموال؟ أليس لله أحكام في الطب والمرضى؟ أليس لله أحكام في الإعلام؟ أليس لله أحكام في الاقتصاد؟ لا والله، إن لله عز وجل أحكام في كل ذلك. إن هذا الكتاب قد كمله الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما تركنا شيئا إلا وبيناه، كتاب مبين. إلا وفصلناه، فصله الله عز وجل تفصيلا، كتابا فصلت آياته، ولكن القوم لن يسلموا لله. الآن القوم لن يسلموا لله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا كل من وجد نفسه على طاعة، لا أقول على معصية، فليراجع نفسه هل فعلها استسلاما لله أم أنه وجد الناس هكذا، أم أنه خرج فوجد نفسه على هذه الطاعة. إن لم يكن الوازع والدافع والنية من ورائها والمقصد والمحرك استسلام لله عز وجل، فاعلم أنها ليست الطاعة المطلوبة. وهذا معنى النية والمتابعة، اللذان هم شرطا العمل. النية والمتابعة، ماذا قصدت بهذا العمل؟ أقصدت وجه الله والاستسلام لأمره، أم أنك وجدت الناس على هذه الشاكلة ففعلت، وعلى هذه الطريقة ففعلت، بدليل أنك في غيرها من الأمور لما كان الناس على شاكلة أخرى وعلى طريقة أخرى اتبعت طريقتهم وأسلمت لها من دون ربك سبحانه وتعالى. عباد الله، احذروا، فإنه قد انتشر في هذا الزمان الذي قل فيه المسلمون لله، قد انتشر فيه الاعتراض على كثير من الأحكام الشرعية، حتى من امتثل يمتثل وله تعليقات، يمتثل ولم يستقر هذا المعنى في قلبه، والله عز وجل يبين وبوضوح: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، وهذا هو الشاهد، لا يجدوا في أنفسهم حرجا. فإن وجدت في نفسك حرجا من أوامر الله وأحكام الله حين تستسلم لأمر الله، فاعلم أنه لا يقبل منك حتى يرفع هذا الحرج عن نفسك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن يحصل الرضا بشرع الله عز وجل، لا بد أن يحصل التسليم لشرع الله عز وجل، وإلا فهو غير مقبول. أأنتم أعلم أم الله؟ سؤال استنكار من رب العالمين للعالمين جميعا، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم بما يصلح أحوالكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية أم الله؟ من أعلم بما يصلح القوم؟ عباد الله، خالق القوم أعلم به، وخالق الناس أعلم بما يصلحهم، فلا بد من الاستسلام حقيقة، لأنه لا يصلح الأمر إلا به. ومن هنا كانت الكلمة في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلى ملوك الأرض قاطبة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم فارس، إلى ملك البحرين، إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية في ذلك الوقت، إلى عمان، إلى كل الملوك في ذلك الوقت، وذلك بعد دعوة طويلة استمرت 13 عاما في مكة لاقى فيها من الاضطهاد والأذى، ثم جهاد طويل، سنوات طويلة حوالي 8 أو 9 سنوات، وغزوات عديدة وبعوث عديدة وسرايا عديدة، فاستتب له الأمر واستقر بذلك لما دعا إلى الله بالقلم وبالسنان. فجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شتى قبائل العرب، قبائل ما سمعت باسمها قط، عشرات ومئات القبائل تفد وتدخل في هذا الدين، وبقي ملوك الإمبراطوريات الكبرى، بقي ملوك هذه الإمبراطوريات في فارس، في الروم، في الحبشة وغيرها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جميعا ولم يخف في الله لومة لائم، أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام. انتبهوا بماذا يرسل رؤساء دول الإسلام لدول الكفار، بماذا يرسل إلى الكبار والرؤساء من دول الكفر، لنعلم أننا أصحاب رسالة، أصحاب رسالة ينبغي أن تؤدى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك مكاتبات ورسائل، وهذه وسيلة عظيمة ينبغي أن يسلكها الناس اليوم، أن يكتبوا إلى الكبراء. ترسل إلى كبير رئيس بنك وتعلم أنه يتعامل بالربا وأن البنك يتعامل بالربا، رسائل ينبغي أن ترسل، رسائل مكتوبة، رسائل إلكترونية، رسائل على المحمول، شتى ألوان الرسائل، يصله بسم الله الرحمن الرحيم من مسلمين إلى رئيس هذا البنك: إن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ترسل إلى وزير الإعلام، ترسل إلى محافظ في المحافظة التي هو فيها، ترسل إلى كل كبير ومسؤول رسائل. هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لمن لا تصل إليه كلمتك باللسان تكتب لهم رسائل، إذا رأوا هذه الرسائل تتوافد عليهم مليئة بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيها النجارة. إن هؤلاء ملوك رغم أن معهم إمبراطوريات ودول ومساحات كبيرة جدا، الحبشة يعني السودان وما تحتها، هؤلاء السود في هذه المنطقة الواسعة الكبيرة، يدخل ملكها ويدخل من تحته في الإسلام برسالة أرسلها محمد صلى الله عليه وسلم. ملك الروم يقر بالإسلام ولا يدخل فيه، من فارس كما سنسمع الآن منسق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ملك مصر المقوقس في ذلك الوقت لم يسلم، ولكن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدايا يتلطف ويداهم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قلوب الناس ماذا يحدث فيها لا دخل لنا بها، فليسلم من يسلم وليكفر من يكفر، فإن الهداية بيد الله عز وجل. ولكن هناك واجب شرعي تجاه هذه الأمة، تجاه حملة هذه الرسالة، إن كانت الرسالة هي طلبتهم وهدفهم وغايتهم حقا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يتكرر هذا الأمر ويذكر في كتاب الله حتى يعلم الجميع في أقصاها وأبناها أن لهم رسالة ينبغي أن تبلغ. من هذه الوسائل التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم المكاتبات والمراسلات، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض يخاطبهم، وكان الخطاب لا مداهنة فيه، ليس خطابا كما يتكلمون هم، ليس خطابا يوافق الاتجاه العالمي، خطاب نابع من مسلم، خطاب نابع من رجل أسلم وجهه لله وهو محسن. بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ رسالته بأنها مبدوءة باسم الله الذي أرسله، الرحمن الرحيم، فيذكر أعظم صفة لله عز وجل فهو الرحمن في ذاته سبحانه وتعالى، الرحيم يعني الذي يحصل منه هذا الفعل للمخلوقات، فالرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى، نأخذ رسالة كسرى كأنموذج، إلى كسرى عظيم فارس، يثبت له ما له من مكان، يثبت له أنه عظيم فارس، حتى يتلقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ باسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقدم على اسم النبي أحد، ولم يعجب هذا الكلام ذلك الكافر. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر، وهذا من مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أن هؤلاء الملوك لا يقبلون إلا كتابا مختوما حتى يتأكدوا أن هذا الكتاب من فلان، فصنع خاتما نقشه محمد رسول الله، ومكتوب من الأسفل للأعلى محمد رسول الله، حتى لا يعلو على اسم الله شيء، فيبقى الله هو الموجود في أعلى الخاتم محمد رسول الله، واتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، وأرسل به أو ختم به الكتب التي أرسلها إلى الملوك. الرسالة باختصار: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم المجوس من تحتك أو من بعدك، والسلام. خلصت الرسالة، فيها كل ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، وبأسلوب عالٍ وبألفاظ وجيزة، لتبقى أبدا مصدرة هكذا لكل ملوك الإسلام وقادة الإسلام ورؤساء الإسلام إن كانوا مسلمين وأرادوا الإسلام، أنه لا بد من الإرسال كمسلمين إلى هؤلاء، ليست مبادرات اقتصادية، وليس توطيد علاقات اجتماعية، وليست رقصات وحفلات، لا، إنها رسالة بالإسلام لأننا مسلمون، لسنا بالذين نستورد قوانينكم ولا دساتيركم ولا دخل لنا بكم، إن لنا إسلام ونحن ندعوكم إليه وليس العكس. ليس هم الذين يدعوننا إلى الكفر ونحن نتبعهم، ليس الذين هم يرسلون إلينا الطريق التي نسير بها في محاكمنا وفي قضايانا، لا، بل نحن مسلمون ونستشعر عزة الإسلام وأنها الرسالة التي نزلت من السماء، وأن هؤلاء كالأنعام بل هم أضل إذ اتبعوا غير شرع الله وغير دين الله، فيرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم. هذه أول كلمة يرسل بها إليه بعد المقدمة التي تثبت له مكانته التي فيها من الحكمة ما فيها. ولكن رسالتنا بلا مداهنة وبلا لف ولا دوران إنها دعوة الإسلام، وإذا أسلمت ودخلت في الإسلام فاعلم أنك تسلم في الدنيا والآخرة. بينه عظمة الإسلام، فمن دخل في الإسلام سلم. وهذه رسالة لكل ملوك الأرض، كل من أسلم سلم، وكل من لم يتبع شرع الله عز وجل من ملوك هذه الأرض لا يسلم أبدا، لا يسلم في الدنيا ولا يسلم في الآخرة، لا يسلم من الناس ولا يسلم من نفسه إذ تضيق به نفسه ولا يجد رحما ولا سعة أبدا وإن أظهروا غير ذلك. إن تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. التزموا لهذا المعنى، أسلم تسلم، تسلم من مؤاخذة نفسك لك، النفس اللوامة، تسلم من ضيق الصدر، تسلم من الخوف والاضطراب، تسلم من الرعب الذي تعيشه، تسلم من المخاوف كلها، أسلم تسلم. ولكن من ترك الإسلام فلا سلام أبدا، أن كانت أرضه وأن كان شكله وأن كان نسبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها في كلمتين، أن الإسلام معه السلامة وأنه لا سلامة إلا مع الإسلام. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فدعوة صريحة إلى الإسلام وجهها له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم من عذاب الدنيا والآخرة. فإن توليت ولم تسلم وتركت الإسلام فعليك إثم المجوس، فعليك إثم المجوس من ورائك. ولما خاطب هرقل قال له فعليك إثم الأريسيين، ولما خاطب عام البحرين وعام مصر قال له فإن عليك إثم القبط من ورائك. كل رئيس لا يطبق شرع الله ولا دين الله عليه إثم كل من تحته، عليه إثم كل من تحته، عليك إثم الأريسيين، عليك إثم المجوس، عليك إثم القبط، عليك إثم المسلمين إن كان رئيس المسلمين. فإن توليت فعليك إثم المجوس من ورائك ومن تحتك. فينبغي أن ينتبه كل ولي أمر إلا أن عدم إقامته وإسلامه لله في أمره يعني فساد الرعية التي تحته، سواء ولاية صغرى في ولي أمر في بيت في مصلحة في مؤسسة أو في دولة أو في إمارة أو في أمة. كل من لم يكن شرع الله عز وجل فيه فعليه إثم كل من تحته، وليس بهذا يبرأ من تحته. إن كلكم آتي الرحمن عبدا وفردا وسائله، ولكن يعظم إثم الرؤساء إذا لم يسلموا، لأنه بإسلامهم ورجوعهم إلى الله عز وجل واستسلامهم له يستسلم من تحته أو أكثر من تحته، ولا يصد أحد حينئذ إذا أراد أن يدخل في دين الله عز وجل. وبفساد هؤلاء يفسد أكثر من تحتهم، وببعد هؤلاء عن الدين وصدهم عن الشريعة يبتعد أكثر الناس عن الشريعة. قال فإن توليت فعليك إثم المجوس من تحتك. هذا الملك ملك فارس خالف الأعراف الدبلوماسية في عصره وعصرنا، كانت تعظم كتب ورسائل الملوك أن كان ما فيها حتى لو كان فيها سباب، الرسائل تعظم والرسل يعظمون ولا يهان بل ويكرمون. هذه عادة للعرب والفرس والروم والحبش ولكل الأرض قاطبة، إلا أن الكفر لا يحترم أصلا عادة ولا تقليلا، فضلا عن أن يحترم شريعة. لكل من ظن أن معتنقي ذلك يحترمون شيئا من الآداب أو الأعراف أو القوانين التي يصدرونها، فمزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان بالفعل هذا الملك لم يقتل المزق بل أرسل إلى زازان أحد عملائه أحد العمال في بعض الممالك في اليمن أرسل إليه أن يختار رجلين يرسل بهما إلى محمد ليأتي به لسه عايش في الغرور اللي عايش فيه إنه يروح اثنين ويجيبوا محمد تعالى الملك عايش فيه فأرسلهما إلى محمد فأتياه انتبه قد حلقا لحاهما اثنين جايين من المعين وحليد المعين حلقوا لحاهما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما هما قال له إن كسرى يأمرك أن تأتيه تعال معنا فقال تعالي من أمرهما بهذا وأشار إلى وجوههما قال أمرنا ربنا بهذا كان قانون كسرى مفيش حد يرب له مفيش حد يطلق لحياته قالوا أمرنا ربنا بهذا فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم لحياته وقال وأمرني ربي بهذا قد يقول قائل ضعيف العقل يا رسول الله هو ده وقته هو ده الكلام اللي تتكلم فيه مع اثنين جايين بكبر وبغضرقة ايتيا لمحمد حتى نمزقه ونقتله ومزق كتابه انها رسالة يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك ولرسل الملوك ولعامة الناس فهو رسول الله الى الناس كافة ما كتم من الدين شيء بل بلغ كل صغير وكبير لمن يستهين بشيء من الدين قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من امرهما بهذا قال امرنا ربنا بهذا قال وامرني ربي بهذا القضيه قضيه الاستسلام انتما اسلمتما لربكما كسرى وانا اسلمت لله رب العالمين فلما اسلمتما له حلقتما لحاكما كما امركما ولما اسلمت لله امرني بهذا ففعلت الذي امرني به النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان الدين كله لله ليس بعض الدين لله وغير لله ليس الدين باطن دون ظاهر ليس الدين أمور دينية دون أمور معاملات وسياسية أبدا الدين كله لله والعباد كلهم عبيد لله والأمر لا يصلح أصلا أن يكون لغير خالقه الأمر لا يصلح أصلا أن يكون لغير مالكه هو يدبر الأمر هو له الحكم وله الأمر قال تعال معنا قال إن ربي قد قتل ربكما الليلة هذا من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرسولين تجيين من طرف فلان اللي بيقولوا احضر محمدا إنه قد قتل الليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه في أول النهار اللهم مزق ملكه تدرون من الذي نقض ملكه من الذي مزق ملكه ولده قام بثورة عليه ومن معه فقتله الليلة وتولى أمر المملكة سبحان الله العظيم أقرب الناس إليه من يعد له ذلك الملك من يصنع له ذلك الملك من يرجى له ذلك الملك وولده فإذا برب العالمين ينكر به ويجعل نقض ملكه على ولده ذلك زادان الذي أرسل إليه ذلك الملك ذلك كسرى ذلك اعتنق الإسلام ودخلت مملكة اليمن كلها في الإسلام أرأيتم كيف تفعل الرسائل إلى الملوك حتى لا يستهين بها أحد فإن كان هذا قد مزق الشريعة ومزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وسجرها فإن الله عز وجل يواطن ممن تحته من يكون أهلا لذلك لأن الأرض أرض ولأن الملك ملك ولأنه لا يصلح أحدا لا يصلح لأحد أن يحارب دين الله ولا يصلح لأحد أن يخالف شرع الله عز وجل ولكن ربنا حليم ولكن ربنا صبور لا يعجل كعجلة أحدكم فكان ما كان من شأن هذا الملك أن مزق الله عز وجل ملكه كان المشركون قد فرحوا يوم أن مزق رسالة النبي قالوا قد سخر من يصنع خبر محمد فرد الله عز وجل كيد الجميع في نحورهم فإذا بزادان هذا الذي أمره أن يرسل رسولين يدخل في الإسلام، ويأمر الناس ألا يجاهروا بشيء من العداوة لدين محمد حتى اعتنق الناس الإسلام ودخلت مملكة اليمن في دين الله عز وجل. أسلم تسلم، ولو أسلم لسلم، ولكنه ما أسلم. نسأل الله عز وجل السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسلم تسلم ليست كلمة إلى الملوك والرؤساء وفقط. أسلم تسلم كلمة خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإن كنا قد عرفنا في الشق الأول من الخطبة ما معنى الإسلام لله، وهو الاستسلام التام لله عز وجل، كما أسلم هذا الجيل الأول في المعبود الذي يعبدونه فأسلموا لله، في ثيابهم أسلموا لله، في لحاهم أسلموا لله، في حجابهن أسلمنا لله، في أمر الخمر أسلموا لله، في أمر العبادة والصلاة والقبلة أسلموا لله، في أمر الملابس والخاتم أسلم لله، أسلم في الأمر كله لله. ولهذا لا انفصال عندنا يا اخواني، شيء اسمه عبادات وشيء اسمه معاملات. العبادات لله والمعاملات لله، ما هناك شيء لله وشيء للشعوب تفعل فيها ما تشاء، بل الامر كله صغيره وكبيره ينبغي ان نسلم فيه لله. ان اردنا ان يسلم ديننا اولا، ان اردنا ان تسلم دنيانا ثانيا، ان اردنا ان يسلم ملكنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل لهؤلاء الملوك أثبت لهم الملك لو بقوا على الإسلام. لو أنك أسلمت تبقى لك مملكتك ومن تحتك، لأن الإسلام لا يريد كراسيا ولا يريد ممالك، الإسلام يريد إسلاما. فيبقى ملك فارس على فارس، يبقى ملك الروم على الروم، يبقى النجاشي على الحبشة، يبقى ملك مصر على مصر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير هذا الملوك، بل أثبت لهم ملكهم. أسلم يكون لك ما تحتك من ملك وتبقى على ملكك، لكن ملك يحكم بشرع الله، رئاسة بدين الله، وليس بالهوى وليس بقوانين البشر. بهذا كانت الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، ملوك الأرض. أسلم تسلم، أسلم لك الأجر في الآخرة، يؤتيك الله أجرك مرتين. أسلم لك الممالك تحتك، لا ينزع منك الملك. فأثبت لهم ملكهم، رغبهم بأعظم ما يحبون، رغبهم بأعظم ما يحبون. تبقى ملكا على فارس، وملكا على الروم، وملكا على عمان، وملكا على البحرين، وملكا على مصر، تبقى كما أنت. ولكن من أراد الآخرة فليعلم أنه لا سبيل إليه. من أراد الدنيا فعليه أن يعمل للآخرة يحصل له أجر الدنيا والآخرة، ولكن أصحاب الدنيا يغفلون عن ذلك، فيبقون إلا أن يحاربوا دين الله وشرع الله عز وجل، ظنا منهم أنهم بذلك تحصل لهم الممالك. هيهات هيهات، فإن نور الله لا يطفى وسنة الله لا تبدل ولا تغير مهما كان لهم من الصفا والغلب. سؤال: هل سلمت قوم نوح إذ لم يسلموا لنوح؟ لا والله ما سلموا، وغرقوا، غرقوا جميعا عن بكرة أبيه الصغير والكبير حتى لو كان ولده الكافر. هل سلمت عاد يوم أن لم تسلم مع هود؟ لا والله هلكت. هل سلمت ثمود لما لم تسلم للدين الذي جاء في صالح الإسلام؟ لا والله لم تسلم. فأخذ هؤلاء الصيحة، وأخذ هؤلاء الرجفة، وهؤلاء يصيبهم ويصيبهم كذا وكذا من غضب الله. هل سلم فرعون لما لم يسلم مع موسى عليه السلام؟ رغم ما كان له من المملكة العظيمة وفرعون ذي الأوتاد، لا والله ما سلم، وغرق مع من غرق. أسلم تسلم، أسلم تسلم، كلمات واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم. يسلم لك ملكك، ويسلم لك نفسك وأمانك، تسلم وتبقى على ما أنت عليه، ولكن بدين الله وشرعه. فأبوا ذلك إلا عقولهم، وأبوا ذلك إلا التكبر على شرع الله ودينه ورسالة المرسلين، فكانت نتيجتهم ومصيرهم على الذي تعرفونه. عباد الله، وإذ كان الكلام موجها إلى الرؤساء فهو موجه أيضا للأشخاص. أسلم تسلم. إن عندنا ألوان من الضايقات والشدائد والمحن والإحن، ما الله أعلم به، مشاكل عندنا في الأموال وفي الاقتصاد، مشاكل عندنا في الزوجات والأولاد، مشاكل عندنا في النفسية التي نعيش بها، نفوس محطمة، نفوس مدمرة، ليس فيها تقدم ولا إنجاز ولا حرص ولا شيء من هذا، نفوس قد زهقت. زهقت الأنفس لماذا؟ لأنها لم تسلم، لأنها لم تسلم، ولو أسلمت لسلمت. فهل أسلمنا لله رب العالمين؟ هل سلمت أبصارنا لله فتبصر بأمره؟ هل سلمت ألسنتنا في النطق فلا تنطق إلا بما يرضيه؟ هل سلمت من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وأسلمت لله وانتهت عما نهى عنه في ذلك؟ هل سلمت جوارحنا وأيدينا؟ اعلم أن كل من لم يسلم لله في أمر عذب في نفس الله الذي لم يسلم فيه لله عز وجل. لم تسلم امرأة في حجابها لله عذبت في هذا الباب، في نفس الباب الذي لم تسلم فيه لله عز وجل. لا تسلم أبدا من آفات هذا الباب، بقدر ما تركت من الإسلام لله بقدر ما تعذب في حياتها. هل يسلم الشباب في علاقاتهم الخبيثة المنحطة مع النساء؟ يسلمون بذلك في زواجهم وفي حياتهم الاجتماعية؟ حالات الطلاق والبغض والكراهية والتشدد والنفور بين الزوجين لا تكاد تحصى عددا، لأن المسالك إلى ذلك، إلى ذلك الزواج ليست مسالك شرعية، لن يسلموا فيها لله، إنما أسلموا فيها للأفلام والتمثيليات والعادات والتقاليد، فعاقبهم الله عز وجل في هذا الباب بأن لا سلام، لا سلام في هذا الزواج، لا سلام في هذه العلاقات. هل سلم من تعامل بالربا؟ لا والله ما سلم، لأنه لم يسلم، لم يسلم لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعلم أنه لا سلام، بل هي الحرب من الله والحرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سلمت الأمة لما تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لم تسلم في وعظها ونصحها وإرشادها لله رب العالمين، فما سلمت، فجاءتها المصيبة حتى من داخل البيوت، حتى من أولادهم وبناتهم، فيجد من يحاد الله ومن يحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يسلم لله في تربية ولده. رباه على نحو ما يريد المجتمع، رباه على الاختلاط، رباه على مناهج هابطة، رباه على لا أخلاق ولا سلوكيات مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم. ولم نسلم يا اخواننا لاننا ما اسلمنا، فلا بد من اسلام تام لله. لو اردنا السلام في ديننا وفي دنيانا، في انفسنا وفي ازواجنا وفي اولادنا وفي اموالنا وفي سائر امورنا، من اسلم لله سلم. ولا احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. انا بتاع ربنا، انا عبد لله، زي ما بيؤمر انا بعمل، لا قول لي لا اعتراض لي، ربي بماذا أمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أمر، الشريعة ماذا تقول، ما الحلال في ذلك، ما الحرام في ذلك، ولا يبالي بأحد ولا يخشى أحدا إلا الله، يستمسك بذلك فتسلم كل الجوارح ويسلم كل البدن ويسلم الزوجة ويسلم الولد ويسلم المال. أسلم تسلم من عذاب الله، أسلم تسلم من الضنك الذي توعد الله عز وجل به من خالف أمره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جاءتك آياتنا ولم تسلم لله عز وجل فيها، ولم تتبع ما جاء فيها من الأوامر، سيبقى الأمر على شتات، سيبقى الأمر على لا أمن، سيبقى الأمر على لا استقرار، ستبقى أموالنا لا تساوي شيئا وتضعف قيمتها، سيبقى كل شيء على أرض الوضع حتى نرجع إلى الله. وهل يبتلينا الله عز وجل بذلك كله لأن خزائنه قد ضاقت؟ لا والله، إنما يبتلينا لنرجع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس تركوا دين الله. الله وتركوا شرع الله وتركوا أمر الله وعصوا الله ووقعوا في الآثام والمعاصي والذنوب في كل صغير وكبير. أحوال متردية، الشوارع مليئة بالمراهة، الشوارع مليئة بالاختلاط والعلاقات المحرمة، المصارف والمؤسسات تجد فيها من الفساد ما فيها، البيوت وداخل البيوت الأب يأخذ أولاده في أحضانه ليتفرجوا على أفلام العشق والغرام ويتفرجوا على ما يرضي الله عز وجل. الأب يشتري لأولاده كل واحد محمول وهو يعلم ما يمارسون به وما يعملون فيه. عباد الله، لن نسلم حتى نسلم، لن نسلم حتى نسلم. فلا نريد أن نذهب إلى حلول بعيدة وأفكار وهمية واقتراحات فاسدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شخصها في هاتين الكلمتين لمن أراد الحلول الصحيحة: أسلم تسلم. فاللهم ردنا إليك رد الجميع. اللهم أحينا بالإسلام قائمين، وأحينا بالإسلام قاعدين، وأقمنا بالإسلام راقدين. اللهم اجعل الإسلام حاكما بيننا، أقم فينا شرعك ودينا. اللهم أقم فينا شرعك ودينا. اللهم ارفع عنا هذه القوانين والدساتير التي تغضبك ولا ترضيك، وردنا إليك أفرادا وأمما ورؤساء ومرؤوسين إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضنا بالإسلام، اللهم ارضنا بالإسلام، اللهم ارضنا بالإسلام. حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. اللهم ارفع ناقتك وغضبك عنا، اشف مرضانا وارفع موتانا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة الحق، وردنا إلى هاتين الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا وتطبيقا. اللهم نسألك رضاك وجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.